السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضبها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا، صلى على النبي طبعا، اللهم صل على سيدنا محمد كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة، المدثر بالطهر والعفاف، والمبرأ من الشرور، ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس وما دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور، فيا سعادة من صلى على النبي محمد كامل النور. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نتحدث إكمالا لما كنا قد تحدثنا فيه الحلقة الماضية تحت عنوان زمان التافهين ونطقت الرويبضة. ونطق الرويبضة، نتكلم تحت عنوان نجوم السنوات الخداعات، وإن شئت كل سينما الضلالة، نجوم السنوات الخداعات في سينما الضلال. يبحث الشباب عن النجومية كما يرى الشباب المثل الأعلى في هذه السينما التي دمرت المجتمع. نتحدث الآن عن السينما لا بقصد تحريم الأشياء الحديثة والوسائل الترفيهية المباحة، لا، إنما أصف بعض الضلالات والمخالفات حتى نجتنبها وحتى نجنب أبناءنا هذا الضلال وهذا العفن. لقد خلف هذا الذي نراه من فن كما يقولون بين القصرين وشارع محمد علي وغرام الأفاعي، ولما طلع عبود على الحدود ولقينا نفسنا نايمين على الرصيف نمرة 5، الأخلاق قد تاهت، ورأينا أنفسنا في طريق على غير طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والعفة والحياء والرجولة والشهامة. تعالوا بنا الآن نعود إلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام، نعيش في الدنيا كما علمنا وكما ذكرنا ابن عمر رضي الله عنهما حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك ذكرنا ابن عمر قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لا يعني ذلك أن تأخذ من دنياك الأمور الترفيهية في الحلال، الأمور التي تروح عن النفس في الحلال، والتي تضبط بضابط الشرع كما أمرنا وعلمنا الله ذو الجلال، وعلى طريق حبيبي وحبيبكم النبي اللي لازم ما ننساش ان احنا نصلي عليه. صحيح فعلا يا شباب يا فتيات يا رجال يا أباء يا أمهات، لابد ان احنا نفطن إلى أننا نعيش في سنوات خداعات قد أبرزت لنا نجوم. ونتكلم اليوم عن صناعة السينما، سينما الضلال التي أضلت وأضلت، هذه السينما التي غيبت من قبل أعداء الدين، فبدأوا يمشوا وبعض الناس ممكن ما يكونوش فاهمين. تعالوا نشوف المضار ونشوف الأهوال ونشوف الأخطار اللي بتحدثها السينما فينا. أول حاجة الهزيمة النفسية من خلال الأفلام اللي بنشوفها. لما تشوف الأفلام اللي بتجينا من برة أوروبا ولا أمريكا ولا الأماكن التانية، تجد هناك حبكة سينمائية خطيرة جدا تقتل الشباب والرجال نفسيا. لما تشوف الأفلام بتاعتهم الواحد بيركب الطائرة ويخش في الأهوال والغابات ويطلع وينزل ويقتل الآلاف المؤلفة، مع العلم إن هؤلاء تاهوا في العراق واستنزفت روسيا في الشيشان وخرجوا، أقول خرجوا في خزي وعار، بل إن روسيا انهارت. وإني لأرى الاقتصاد الأمريكي وهو يذل ويخضع أمام هذا الذي نراه من مخالفات وحروب ودمار وعار وشنار. فأقول إن الذي كنا نشاهده في الأفلام ما هي إلا مجرد تمثيليات وحبكات سينمائية، فلازم نصحصح. قتلونا نفسيا، عندنا إحنا الفتوة أو بطل الشاشة تبص تلاقيه للأسف بيمشي بالعافية، ولما نيجي نسمع البنية بتاعته ولا الضربة، لأن الحبكة السينمائية عندنا ضعيفة، تلاقينا بنضحك وإحنا بنسمعها. ولما تسمع صوت الرصاص كأنك بتسمع مسدس مية العيل بيلعب فيه. فإحنا مش عاوزين نهزم نفسيا. جعلوا أعداء الله في قلوب الناس، يقول لك سبحان الله رامبو ولا ساموراي الأخير المحارب، ولا الأفلام اللي بتيجي بالكاراتيه الهندي والحاجات دي، تلاقي حتى المرأة زينة. يا مولانا انت بتسمع الحاجات دي؟ لا كنا نسمع قديما واحنا صغيرين، والآن سألت بعض التائبين ووجدت أن هناك أيها الأحبة الكرام من الناس من يروي لي قصص توبته وما كان يسمع في هذه الأشياء. فاسمع رحمني الله وإياك، نرى مثلا أن الشباب حدث عندهم نوع من أنواع الهزيمة النفسية، بل المجتمعات الإسلامية كلها تقريبا إلا من رحم ربي، مع أن الله جل وعلا قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ما تصدقش التمثيل. نجومنا الأصليين أعظم نجم على الإطلاق، القمر المنير، الشمس الساطعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أجمل الوجوه وأحلى الأصوات وأجمل الأخلاق وأعلاها وأغلاها، هو ده النجم، هو ده أعلى النجوم. ثم من سار على هديه، عندنا أبو بكر، عندنا عمر، عندنا عثمان، عندنا علي، عندنا مصعب بن عمير، عندنا ياسر وعمار، عندنا خباب وخبيب، عندنا صلاح الدين الأيوبي، عندنا المشايخ الكبار العظام والعلماء الأكابر، هم دول نجومنا اللي نفخر بيهم، اللي ساروا على منهجي وسنتي وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما اللي بيحصل لنا ده يا أخوانا ده تغييب وتعطيل. فاسمع رحمني الله وإياك، انظر معايا للحال اللي وصلنا إليه، انظر إلى حالنا وانشط للحسن، فالقلب ينشط للقبيح، القلب ينشط للقبيح. فاسمع رحمني الله وإياك، تجد مثلا الناس الآن ينشطون ويروجون لمثل هذه التفاهات ويضعفون أنفسهم، ده الخلل الأول والسلبية الأولى اللي وقفنا عندها، ألا وهي الهزيمة النفسية من خلال ما سمعنا ورأينا من المسلسلات والأفلام. بصوا شوف الأمر الثاني، تغليف القضايا الكبرى في إطار ساذج، تغليف القضايا الكبرى في إطار ساذج. تجد مثلا قضية زي قضية القدس، تلاقيهم يعرضوها في فيلم من الأفلام، يجمع بين ثلاثية الدين الجنس السياسة، فيلم بعض الشباب حكى لي عنه، تجد أنه قد جمع ثلاثية مشهورة دين جنس سياسة، ثم يعرضون قضية القضايا الآن، وأمر العقيدة دايما هو قضية القضايا. فقضية القدس المطروحة على الساحة تجدها معروضة في فيلم، صعيدي يروح جامعة أمريكية ويبدأ يورون بعض الأشياء ويعرضون القضية في قالب من التفاهات. مثلا على سبيل المثال، تسيطر على هذا الفيلم مثلا علاقات الحب، وتسيطر عليه الشعارات البسيطة السياسية، وتجد الممثل والممثلة يخرجون على البلاجات ليعلمون الناس كيف يطرحون القضايا وهم في الكجولة والرقص والعري كما علمني وأخبرني بعض الشباب، ثم يأتوا إلى علم اليهود ويحرقوه بعد أن كجولوه وجعلوه يرقص، ثم بعد ذلك يحرقوه. خسرتنا. بتعاند مين؟ بتعاند نفسك ولا بتعاند مين؟ إن العناد هنا للنفس، لقد أحرقت القماش وخسرتنا، وأتعبت نفسك وأهرقتنا، وضيعت الشباب من حواليك وخلتهم يميعوا القضايا الإسلامية الكبرى. يا أخواننا ده خطر عظيم جدا، من أكبر الأخطار اللي احنا ممكن نقع فيها. يبقى أول حاجة الهزيمة النفسية، تاني حاجة عرض القضايا الكبرى في صورة قبيحة وفي شكل من الأشياء التي لا تقبل عقلا ولا تقبل عند من يحترمون هذه القضايا التي بين أيدينا في العقيدة. الأمر الذي يلي، هدم الأخلاق. شوف الأفلام بتعمل إيه، شوف المسلسلات بتعمل إيه، وشوف السينما عملت إيه. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من السلف الصالح؟ أين نحن من الخلف الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من الرجال الذين يأبى الواحد فيهم أن يجلس في هذه الأماكن ليعطل نفسه ويعطل وقته ويضيع قضايا الأمة؟ فاسمع رحمني الله وإياك، تعالوا ناخدها كده من أول ما ندخل إلى قاعات السينما. هل تتصور إن فيه قاعة سينما يجلس فيها مثلا مصعب بن عمير، هذا الجميل الوسيم اللي معلش في اللفظ مش هتلاقي أي واحد من شباب السينما ومن أبطالها في وسامة مصعب. مصعب الذي كان إذا سار في شارع من الشوارع يشم الناس رائحته بعد دقائق فيعلمون أن مصعب بن عمير، مصعب بن عمير قد مر من هنا ويعلمون ذلك. مصعب بن عمير الذي كان حسان أهل مكة، هؤلاء هم النجوم. فانشط لنجومك الحقيقيين ولا تنشط للقبيح، انظر إلى حالنا، فعلا القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن. وجه الله بالإنصاحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب. انظر إلى هذا الزمان الذي نعيش فيه، وحين أصف الزمان بشيء من السوء لا أقصد الزمان بنفسه، إنما أقصد الفعل أو الناس الذين يقومون بهذا الفعل السيء. فنحن فعلا في زمن التافهين، ومحدش يزعل، أنا عايزك توحد الله رب العالمين. ينشط الإنسان دائما بقلبه للقبيح، ولله ضر من قال اسمع كده ووحد الكبير المتعال. القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن. فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاءنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله، حين أخبر سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتحدث الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتحدث في أمور العامة. سار الناس خلف المدلسين وتركوا الصالحين، صار الناس وراء المنافقين الكذابين وتركوا المخلصين الصادقين، صار الناس خلف المفسدين اللصوص وتركوا أصحاب الأمانة. ترى أن هناك من يعطى وساما عاليا عاليا من العالم أجمع، سفير نوايا حسنة، ثم تجده ينشر الرذيلة، ثم تجده يدخل المرض والوهن في قلوب الشباب والرجال والنساء، ثم تجده تلقى تحت أقدامه الملايين، ثم تجده يتكلم في أمر الدين. سبحان الله. لوجه الله بننصحكم كفاية الأخلاق قد هدمت، الأخلاق قد هدمت بسبب سنم الضلال. فيا شباب، يا أمة الإسلام، يا رجال الأمة، يا حراس الدين، نرى أن الأخلاق قد هدمت. نبدأ من قاعات السينما، انظر إلى الظلام الذي يغطيها. كما كنا زمان ونحن صغار نعلم ذلك ونراه، والآن من بعض التائبين يقولون العجب العجاب في هذه القاعات. يدخل الشاب بالفتاة، وحتى إن دخل الرجل بأسرته ترى من المخالفات ما يستحي الإنسان أن يذكره. قاعدين جنب بعض في اختلاط، قاعدين جنب بعض وهم بيشاهدوا المخالفات، وفي هذا الظلام يظن الظان أن الله لا يراه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيها الشاب، أيتها الأخت الطيبة، إن هذه الأشياء خطيرة جد خطيرة. فهذه القاعات لا يدخلها أبدا إنسان عنده من الأخلاق اليسير، لابد أن تتنحى عن هذه المسائل وتبتعد عنها. من ضمن الأشياء التي ضاعت وشجعت عليها السينما إطلاق البصر في المحرمات، وأضاعت السينما غض البصر. الله جل وعلا يأمرنا أن نغض أبصارنا، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وتجد من أول الآفيش اللي موجود قدام السينما، بل على العكس من كده، تلاقي العري والتبرج والسفور متعلق في الشوارع، وانت حتى على الكباري وانت سايق عربيتك تبص شمال تلاقي، يمين تلاقي، إلى أعلى تجد. فكيف تغض طرفك؟ تشجع سينما الضلال على عدم غض البصر. الله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، أمر من الله للمؤمنين وأمر من الله للمؤمنات. وأصحاب السينما يقولون بصوا مشاهدهم دفن، بصوا شاهد دفن. المسألة أيها الأحبة خطيرة جدا. يبقى شجعت السينما على الاختلاط، شجعت السينما على عدم غض البصر وإطلاق النظر في الحرام، تخالف وتعاند الملك الله ذي الجلال والإكرام. ومن ضمن ما نراه من مفاسد السينما أنها زعزعت الاستقرار والرحمة في البيوت. أنا لا أقصد مجرد قاعات السينما فحسب، إنما أقصد الأفلام والمسلسلات التي دخلت لنا حتى عبر الفضائيات والشاشات، حاجات عجيبة. زعزعت الاستقرار في البيوت، تجد ان الناس بتستقي افكارها من ممثلة متبرجة او من ممثل للأسف الشديد بينشر الرذيلة. تجد مثلا حادثة خطيرة جدا نشرتها الجرائد في بعض الدول الإسلامية او في بلدة من البلاد الإسلامية، لا احدد البلد، قضية امام الرأي العام بسيطة جدا، لكنها في هذا البلد المسلم اللي فيه أمر بمعروف ونهي عن المنكر مسألة خطيرة جدا وعالية جدا. واحد اشتكت زوجها عشان تطلق، لماذا؟ لأنه كان دايما زوجها يجلس بجوارها وهو يشاهد الأفلام والمسلسلات. طب إيه المشكلة في كده؟ ما كل الرجال بيعملوا كده، وعشان كده ولا واحد الآن إلا من رحم ربي ليقتنع بزوجته. لماذا؟ لأنه يرى مثالا تمثيليا ليس في الأصل حقيقيا. يشوف واحدة طلع قدام الشاشات في غير الصورة الحقيقية لها. في البلد الإسلامي دي ربنا يحفظها ويحفظ بلاد الأمة الإسلامية، واحدة راحت اشتكت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع قضية. لماذا؟ لأن هي كل ما تيجي تنام بجوار زوجها تجد أن وجهها قد غرق بالماء فتتعجب، كل شوية ما تتقلب بالليل تجد الوجه بتاعها كله ماء فتتعجب. فقالت سبحان الله أنا أحاول أنام كده وأشوف اللي بيحصل. فنامت وعملت نفسها نايمة فوجدت أن زوجها بجوارها يشاهد فيلما من الأفلام، فكلما رأى ممثلة تخرج أمامه بصورة جميلة ينظر إلى زوجته ويدفل. لماذا؟ لأن الأفلام والمسلسلات وسينما الضلال زعزعت الاستقرار في البيوت، وكادت البيوت أن تسقط فوق رؤوس أهلها بسبب دخول الشيطان إليها. فقامت الزوجة واشتكت الزوج وأرادت أن تطلق، وكذلك الزوجة حين تنظر إلى البطل الذي يسمونه بطلا، هو في الأصل إيه؟ ممكن يكون زي بطل مسلسل نور اللي هو كان في الأصل، جبت لك الأصل بتاعه، كان في الأصل عارض أزياء، كان في الأصل عارض أزياء، ونشرت عنه بعض المجلات أنه فاز بالمركز الأول في هذا العروض، في هذه العروض. وبعد ذلك انتوا عارفين طبعا أنه ما فازش بهذه الجائزة إلا واحد بيؤمن بالمثلية في مسألة العلاقات. فمسألة خطيرة أن يخرج هذا علينا الفتيات يتباهين به ويرفعن شعار تسمية جميع الأبناء اللي يجم نور ولا مهند. البطل اللي اسمه مهند كل الناس دلوقتي بتسمي على اسمه، ومن أحب إنسان أو أحب قوم حشر معهم. فإياكم وهذه الأفلام والمسلسلات التي غيبتنا وأضلتنا. حقيقة هذا المهند أنه كان عارض أزياء. طبعا عارفين الأزياء في هذه المسابقة لا يفوز بها إلا من آمن بالمثلية الجنسية وشرعية العلاقات بين الرجال، ودي مسألة خطيرة جدا. ثم تخرج قناة من القنوات تروح مطلعة له مسلسل وينتشر بين أوساط الأمة الإسلامية فيقتنعون بالبطل ويقتنعون بالبطلة، مع أن هذا الذي خرج علينا وقد انتشر في الأمة بينشر الفاحشة والخيانة والتفاهة والإباحة، وينشر هذا الانتشار وينتشر هذا الانتشار الفظيع في أمة التوحيد. يا أخوانا لا، ما ينفعش. ماذا فعلت السينما أيضا؟ أضاعت النخوة والرجولة. فإذا أخذ الإنسان منا أسرته ودخل إلى قاعات السينما أو جلس في بيته في الصالة أو في غرفة نومه بجواره ابنته أو زوجته أو أحد إخوته، كيف يخرج الرجل بأسرته ويدخل إلى قاعة سينما ويشاهد رجل يقبل امرأة؟ الكلام صعب، لكنني أردت أن أضبطه، لأن الكلام بيحصل أكثر من ذلك، بل إنه معلق على الجدران وفي الشوارع. والمسألة أصبحت يا أخوانا مش محتاجة منا إن احنا نجامل، لابد أن نقف وقفة حقيقية ضد هذا الفساد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا فلان ما تتفرجش، يا فلان بلاش الديوثية، ده اللي بيشاهد، فما ظنك بمن يمثل أو تمثل زوجة له؟ يعني هل ترضى مثلا أن تأتي زوجتك وتمثل مع رجل غريب؟ إنه لا يجوز أصلا إنك تمثل معها قدام الناس كله ليشاهدها الناس. فما ظنك إن تركتها لرجل غريب أو شاب بطل من الأبطال ليسلم عليها وأنتم تسمعون وترون وتقرؤون أكثر مما أتحدث عنه؟ الشيطان يريد أن يضلنا، والله جل وعلا أراد أن يسترنا. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. خلي بالكم إن الشيطان بيحاول يضلنا، إحنا مش شايفينه وهو شايفنا، فنحاول جاهدين أن نقف وقفة ضد سينما الضلال التي أفرزت لنا هؤلاء النجوم. فعلا وحقا سينما الضلال أفرزت هؤلاء الرويبضة، أفرزت هؤلاء الرويبضة. إلا بننصحكم كفاية زنو كفاية زنو. شغل اللوع، شغل الخداع، شغل الناس اللي بيقدروا يتكلموا لكنهم في الأصل كذابين. واحد منهم يطلع يقول لك إن الله يحبني، لماذا؟ لأن الناس يحبونني. ما تدور على اللي بيحبوك مين، دور عليهم مين، هل هم الجماعة اللي بيشربوا حشيش؟ هل هم بتوع الهيروين؟ هل هم اللي زودوا البلة طين؟ مين هم؟ الراقصين؟ المهرجين؟ من هم اللي بيحبوك؟ شوف أنا أقول لك على حاجة وأقول لنفسي، قد يعصي الإنسان ربه ولكن المجاهرة بالمعصية خطر، مصيبا من مصائب، أمر عظيم جلل. وأن يتحدى الإنسان ربه أو يتقول على الله ويتألى، دي الخطورة فعلا. سنوات خداعات، وصدقت يا رسول الله. هناك من قامت ونشطت ونشط قلبها وتحركت فرائصها وأعضاؤها وهي تقول لابد أن يسن قانون يحرم النقاب. ليه؟ زي أمهات المؤمنين يحرم، زي أمهات المؤمنين يحرم. الدكتورة اللي قالت عاوزين نسن قانون يحرم ارتداء النقاب، ما تطلبي بقانون يحرم الفجر والعري في الإعلام المرئي والمسموع، ما تطلبي بقانون يحرم الفسق في الشوارع والمصايف، ما تطلبي بقانون يحرم الإباحية والمواقع الموجودة اللي ضلت شبابنا بل دخلت بالمرض على قلوبنا جميعا. سنوات خداعات. لوجه الله بننصحكم كفاية. لابد ان احنا نعرف ايها الاحبة الكرام ان السينما ضيعت الوقت والمال. وخلي بالك يا مسلم، هتتحاسب على كل جنيه صرفته في هذا المجال. فكم من فيلم شجعته؟ كم من فيلم شجعته؟ هذا الفيلم نجح وبدأ يعرض في الشاشات، فكم من إنسان شاهده بالملايين؟ كل مشاهد في ميزان سيئاتك. فكم من مشاهد شاهد؟ كم مليون مشاهد؟ عد كده وشوف الشاشات بتنتشر ازاي. وكم مليون جلسوا أمام التلفزيون؟ وكم مليون اشتروا سيديهات؟ وكم مليون عملوا علاقات؟ وكم مليون وقعوا في الفاحشة والمحرمات؟ يجي الإنسان يوم القيامة يلاقي ملايين بل أعداد لا تحصى من السيئات. طب أنا ما عملتش الكلام ده، بس أنت شجعت بجنيه، رحت دخلت وقطعت تذكرة، أو رحت اشتريت سيدي فعملت نجاح لهذا الفيلم، ضيعت وقتك وضيعت مالك وضيعت دنياك ويا خوفي على الآخرة. فكم من مليون من السيئات توضع في كفة السيئات يوم القيامة وطاشت الحسنات. أضاعت السينما الوقت والمال. فاسمع رحمني الله إياك، السينما تستهزئ بالمتدينين والمشايخ، بل الأكثر من كده يتجرؤون على الله عز وجل وعلى رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا عشان أتكلم في النقطة دي بالذات لابد أني أجيب بعض الأمثلة عشان نؤكد الكلام ده، لأن الآباء والأمهات البسطاء والشباب الطيبين والفتيات مفكرين ان ده هو ده التقدم وهي دي العصرية، ان اشاهد واعرف الاحداث وعشان أثقف نفسي، ثقف نفسك بس بالحلال. هذه الوسائل الحديثة فعلا لابد أن تستخدم لنشر الخير، ما نقدرش ننكرها، ما نقدرش ننكرها بحال من الأحوال أبدا. لكن هي إذا كانت بما نراه اليوم من مخالفات وسيئات فهي حرام، لكنها كوسيلة ليست بالحرام، كالتلفاز، كشاشات الفضائيات، ما نقدرش نحرمها لذاتها، إنما تحرم لغيرها لما يحدث فيها. فاسمع رحمني الله أياك، ترى بعض الأفلام والمسلسلات والسينمائات أو الأفلام السينمائية تستهزئ بالدين ويتجرؤون على الله رب العالمين، بل على رسل الله وأنبيائه وعلى الصالحين وعلى المشايخ. تعال وشوف كده مثلا، على سبيل المثال من غير ما نضرب كرسي في الكلوب، بعد الزلزال البطلة تقف على أنقاض البيت وتقول إيه بقى لربنا؟ أنت بتعمل فينا كده ليه؟ تخيل إن ابني يسمع الكلمة دي، وإن الأم تسمع الكلمة دي، وإن الناس اللي ما عندهمش قدر من العقيدة أو من الدين وأصول الدين يسمعوا الكلمة دي. أنت بتعمل فينا كده ليه؟ مش كفاية بدل ما يعلموا الناس قول الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بدل ما نعلم الناس الكلام ده نقف ونعترض على الله ونعلم الناس هذا القول، ده احنا بننقل الواقع يا مولانا. لا، خلي بالكم، انقل الواقع زي ما انت عاوز، بس ما تتجرأش على الملك وتخلي الناس تتجرأ، ما ينفعش، ده مخالفة. على سبيل المثال من غير ما نخش في الأسعاف ولا 55، واحد بيدعي ربنا في البلكونة وفي قلب الشباك، خلي بالكم ضبط المسألة، أنا ما شفتش الكلام ده لكن تأكدت من بعض الناس التائبين، فقالوا فعلا واحد وقف يدعي في الشباك والتاني بيقفل له الشباك عشان الدعوة ما توصلش. انت بتستهين بمين؟ بتضحك؟ بتهرج؟ بتسخر من مين؟ من زميلك ولا من الدعوة؟ ولا بتقول ان ربنا لو اتقفل الشباك مش هيسمع؟ لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. الكلام ده خطر يا اخوان. وبعدين بعد ما دعا وفتح الشباك برضه بيعمل له كده قدامه في الهواء عشان يشيع الايه الدعوه ما توصلش، والناس تضحك. تضحكوا على ايه؟ ده تجرؤ على الله. قال ربنا سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الشرط: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقار. ينفع الكلام ده يا اخوانا من مسلم؟ ينفع من مسلم انه يظن ان الله سبحانه وتعالى مش هيسمع ويرى لو اغلق الشباك؟ ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، ده كانت كوميديا، انما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، اخشى عليكم كمالة الآية، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إخوانا المسألة مش فيها تهريج، ده أنت بتتكلم في حق الله، فأضبط المسائل، شوف السيناريو بتاعك شكله إيه. يعني إيه هتشجع الأفلام ولا تحرمها؟ يا حبيبي هقول لك على حاجة، عجبني شيخ من المشايخ لما واحد راح له يقول له: هي السينما حلال ولا حرام؟ واحد من الممثلين الكبار قوي. قال له: يا ابني السينما حلال. قال له: كويس قوي، ده أنا كنت والله خايف. قال له: بس تعالى يا حبيبي، ما حرم في الحياة حرم في التمثيل. قال له: يعني ايه؟ قال له: ما تستهينش بدين، ما تتجرأش على رسول من الأنبياء والرسل، على رسول من الرسل ولا نبي من الأنبياء، ما تمثلش واحد من الصحابة الكرام ما تسلمش على واحدة، ما تمشيش متبرج على البلاج انت وواحدة، ما تجلسش في مكان وتتكلم كلام كذب انت وواحدة. قال له انت كده بتحرمه، ده كده اقعد في بيتي. قال له انا ما حرمش، مثل يا حبيبي، بس الحلال الحرام في التمثيل في الحياة حرام في التمثيل. فاحنا بنقول استخدم الوسائل الحديثة في نشر الحق، في الدفاع عن الدين، في رد أهل الباطل وكيدهم، وانشر الأمان والسلام والأخلاق والفضيلة، عشان احنا نفسنا برضو المرض اللي في قلوبنا ده يروح، واللي في بيوتنا من اهتزاز وزعزع في الاستقرار تسكن البيوت وتهدأ، لأن المسألة فيها خطورة. حتى الاستهزاء جاء بالأنبياء والرسل، ممثل من الممثلين، وزمان كان في مسرحية من المسرحيات، واحد أو واحد يطلع يقول لك موسى نبي، عيسى نبي، ومحمد نبي، وكل اللي له نبي صلي عليه، والناس فرحانة وبتضحك. مش ممكن، ده أيام بسيطة والله ورايحين. أنا أغلط في حق نفسي، لكن أتعرض لله ولرسول الله، المسألة فيها خطورة كبيرة جدا. المسألة فيها خطورة لما يطلع عيل صغير ويبدأ ينقل هذه الكلمات. إن العبد لا يلقي بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، قد تهوي به في النار 70 خريفا. فنخلي بالنا يا إخوانا. وهناك أيضا من خلال هذه الشاشات في زمن أسميه بالسنوات الخداعات، أفرزت لنا نجوم يستهزئون بالمقدسات. وأضرب أمثلة، فيلم من الأفلام، فيلم ثقافي، أخذوا شريط الفيلم عشان يروحوا يشاهدوه في قلب مسجد. أقسم بالله ما يقدر حد يضرب هذا المثال على بيت من بيوت الأغنياء باسمه وعينه، أو واحد من الأفاضل الأمراء أو من الحكام أو الوزراء، محدش يقدر. وأنا أقول دائما ننزل الناس منازلهم، ولكن اوعى حد ينسى الله الكبير المتعال، ما نتجرأش على بيت ربنا. الكلام ده شافوه بعض الشباب في أفلام. وأيضا من ضمن ما أفرزته لنا السنوات الخداعات من نجوم سينما الضلال، الاستهزاء بالشيوخ اللي هم بالنسبة لنا والله الراحة. يعني ايه يا مولانا؟ يعني بيعلمونا الراحة من خلال قال الله قال الرسول، بيذكرونا من شرح الصدر من طريق الملك سبحانه، وعلى هدي الأنبياء والرسل والصحابة الكرام النجوم الحقيقيين. فاسمع رحمن الله وإياك، بعض الناس يستهينوا بهم ويطلعوا الشيخ في الأفلام رجل عبيط، رجل مدهول. مع العلم يعني ما شاء الله ما شاء الله، بشوف بعض المشايخ يعني الشياكة فيهم، الجمال في الطلعة البهية، لا أقول في الأسمر اللون أو الأبيض، كلهم شكل جميل سبحان الله. فاسمع رحمن الله وإياك، انظر كده بحذر لمن يخرجونهم في هذه الأفلام، تلاقي مطلعين واحد طالما إنه طالع كده شكله على سنة النبي يبقى ده هيدمر الدنيا، أو ما عندوش أخلاق، أو رجل مش بيفهم قوي. وخاصة بقى في الأفلام القديمة كان دايما الشيخ يطلع مأذون، ولا أعيب المأذون، ده رجل طيب وصالح وقد يكون من أفقه الناس، فيطلعوه بهذه الصورة، وممكن يرتكب بعض الكلمات والأفعال التي تسيء للمشايخ وصورة الدعاء إلى الله. إن هذه السينما قد أفرزت لنا من خلال السنوات الخداعات التي نعيشها الحب الحرام، وعظمت لنا العلاقات والمخالفات. فعلا بجد لابد ان احنا نقف وقفة ونشوف هذا الذي نراه. اسمع رحمن الله وإياك، رأيت من بعض الشباب كلاما يدمر. الحياء قد انتهى من خلال العلاقات التي جرت بين الشباب بتطبيقهم لقصص الحب التي انتشرت في الأفلام. مثلا يعني قصص حب في تايتانيك ولا أدري ما هي، قيس وليلى أعتقد أن أنا قرأت عنها، روميو وجولييت الحاجات اللي بنشوفها والشباب بيقعد يقلد حسن ونعيمة مثلا ومذكرات سقطة مثلا، والواحد يطلع فيها يعمل نفسه عنتر وهي عبلة. أقول لك إيه؟ ماشي يا شيبو، فعلا انقلبت الموازين، فعلا انقلبت الموازين. وجه الله بننصحكم كفاية زنو كفاية زنو. فإذا وجدت راقصة تركب أفخم السيارات ولا يتحدث في حقها أحد، وهذا الأمر يعتبر اعتيادي جدا عند الناس، فإذا وجدت داعية من الدعاء أو شيخ من المشايخ بدأ يسكن في مكان يحفظه ويحفظ أبنائه ويركب سيارة والله أعلم ركبها ليه، مش عاوزين نسيء الظن بالدعاء ونترك الراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات ثم تنفق الملايين والمليارات تحت أقدامهم ونتحدث في سكن سكنه داعية أو شيخ من المشايخ. انقلبت الموازين. وقفت يوما على شواء الحاتي فشممت رائحة تحطم ذاتي، لذا بكيت على زمان غابر كان الكباب فيه بمليماتي، فبحثت في جعبتي وملابسي فوجدت كل دراهمي أبياتي، فإذا براقصة تنزل من سيارة كالقصر محمولا على عجلاتي، وقفت لتسألني أهذا مطعم إني كرهت الأكل في الحانات، فقلت لها اقرأي ما خط فوق جداره فالاسم مكتوب لديك فتاتي، قالت كرهت العلم منذ طفولتي يا ليتني أحببت كراساتي، فقلت لها لا تحزني وافرح افرحي يا ليتني أنا الذي علمت بالصاجات، عشان أركب السيارة وأكرم فتح لي الأبواب حدش كلمني أبدا، تفضل يا باشا ادخل على المسرح. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد رضوان قازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله توحد الله جهرا في مغانيها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب. أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تحدثنا في لقائنا السابق تحت عنوان زمان التافهين ونطق الرويبضة، وفي هذا اللقاء تحدثت عن سينما الضلال وإفراز نجوم السنوات الخداعات، وسنفتح باب الاتصال لنتحدث عن المواقف التي حدثت وأثرت على الشباب ووقفت كصخرة في طريق الهداية من خلال هذا الذي نراه مما يسمونه الفن وغيره. فبإذن الله جل وعلا نستقبل أول اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زكاة الحج. نحمد الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير على مواضيع اللي تقدمها إلي. الله يجازيك كل خير. بصراحة ممكن أتكلم في نفس الموضوع وبعدين أختي ما تكلمك. اتفضل. بالنسبة للسينما بصراحة هي أكتر شيء في الدنيا التي تشاع الفاحشة والمعاصي. أقول لكل الناس يبعدوا عن السينما والحياة اللي هي تقدر الله سبحانه وتعالى منه. ويبعدوا عن كل القنوات ويغلقوا القنوات كلها يا ريت. بصراحة يا شيخ أيمن بصراحة أن قبل ما نتصل بالقنوات الدينية كنا يعني زمان يعني كنت أنا الحياة دي كانوا بيجيبوا عن الشيخ إن الشيخ بي إرهابي بيكتب الناس. فإحنا في الأول خالص كنا بنخاف من المشايخ قوي بس نعم. أول ما سمعنا كتر رحمة الحمد لله التزمنا الحياة دي خالص. يا ريت نعم. الناس دي تبقى الحياة دي. ممكن تكلم أختي إيمان؟ أي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ أيمن؟ تفضل. عامل إيه؟ والله بخير الحمد لله. لو سمحت يا شيخ أيمن بدعي انا ودعاء صاحبتي ودينا ان ربنا يوفقنا في الامتحانات ونجيب معدل عالي ان شاء الله. ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يوفقك. طبعا اللي سمعناه من الاتصال الاول بيؤكد ما قلناه من النتائج السلبيه التي اوقعتها سينما الضلال من خلال افرازتها لهذه الاخلاق التي انتشرت. الاخت الطيبه بتقول بمنتهى الفطره ربنا يحفظها ويحفظ اختها ويبارك جميعا ونبارك جميعا ان شاء الله وندعو للطالبه والطالبات اللي بياخدوا الامتحانات ويمكن هم اليومين دول ما شاء الله اعتذروا لنا وقالوا والله مش عارفين نتابع شويه عشان الامتحانات. ربنا يوفقهم يا رب العالمين. بتقول شيء من الاشياء التي افرزتها هذه السينمات والافلام والمسلسلات. بتقول كانوا بيخرجوا المشايخ في صوره تخوف. يعني تخوف يعني يخافوا منهم هم في الشوارع. وفعلا الكلام ده انا لمسه. انا في ايام الجامعه الالم لما كان بيقع من الواحد كان الناس كلها بتجري تفكر هيعمل حاجه. دلوقتي ما شاء الله في احترام متبادل بين الناس وبين اهل الدعوه. تدخل اي مكان راجل يوقرك وانت بتوقره وتلاقي فيه احترام. لماذا؟ لان الصوره الطيبه ظهرت من خلال القنوات الطيبة المحترمة. أقول أيها الأحبة الكرام إن ما نراه من سلبيات قد خرجت على الأمة من خلال هذه الشاشات المدمرة. لا أخفيكم سرا أنني أردت أن أضبط المسائل وأهذبها وأنا أنقل ما يحدث في الأفلام، لكن هناك إشارات وهناك كلمات وهناك أقوال وأفعال تحدث في هذه الأفلام والمسلسلات والله العظيم لا أستطيع أن احنا نقولها هنا، مش هنا كمان ولا بيننا وبين نفسنا. إشارات الشباب بيحكيوا لي عليها عجيبة جدا من الفتيات. إذا رفعت السينما الحياء من اللي بتمثل ومن اللي بيسمع بين الأسر، ودي مسألة خطيرة جدا. من ضمن الأشياء اللي لازم نظبطها أيضا ونهذبها إن مش ممكن أهين أو أسخر من كل إنسان صار في هذا المجال. فلعله في يوم من الأيام نظرة، إن كان الأمر فيه نظرة أيضا يعني، لكن تجد برضه ممكن يكون فيه ناس ربنا رحمهم وأخرجوا شيء للإسلام جميل. على سبيل المثال الأفلام التصويرية التي تخلو من المخالفات الشرعية، مش فيها موسيقى ولا غيره، وتخرج قضايا الأمة وتبين تاريخ الأمة الناصع الجميل من غير تزييف. فما نقدرش نقول ان كل الشيء ده حرام، انما ما كان فيه من حلال فهو حلال وما كان فيه من حرام فهو حرام. لكن اللي احنا شايفينه فعلا في الاصل في هذا الوقت يعني داخل في نطاق الحرام، الله تعالى اعلى واعلى. نصائح اخيره اجمعها. لو كنت عاوز نجم من النجوم تقتدي به زي ما قلت في الاول، عندنا قمه النجوم سيدنا رسول الله ومن بعده الانبياء والرسل، ثم نتكلم عن الصحابة الكرام والسلف الصالح والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. دول نجومنا الحقيقيين. ولله سبحانه وتعالى سنن في الخلق، مش هينتهي النجوم الحقيقيين إلى أن يشاء الله. الأمر الثاني، تذكر وانت بتتجه إلى هذا الفن أو ما يسمونه بالفن أن الله يراك، أن الله يراك. تذكر رؤيا الله لك. الأمر الذي يليه، اسأل نفسك سؤال، لو أنت هتخوض في هذا المجال، هل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل؟ هل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يحدث من مخالفات في مثل هذه الشاشات؟ ولك أن تتصور أيضا، هل تتصور أن تجد صحابي من صحابة رسول الله يعمل في هذا المجال أو يجلس في مثل هذه القاعات ليشاهد مثل هذا الذي نراه؟ أي يضيع المسلم وقته فيما لا يفيد؟ أنا لا أتصور ذلك، ولا أعتقد هذا الأمر أن الصحابة يفعلون ويعملون ويقولون مثل ما يقول هؤلاء. الأمر الذي يلي، لابد أن تفكر حين تضع أول خطوة على هذا الطريق، كل وقت وكل مال ضع في هذا المجال ستسأل عنه أمام الكبير المتعال. ده في أشياء يا أخوانا من الحلال زي ما قلنا في الحلقات الماضية هنحاسب عليها يوم القيامة، هنوقف عليها كده إذا كانت بتبذير وإسراف، إذا كانت بتبذير وإسراف. ونكمل الحديث بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا شيخ، انت عم تحكي يعني من جهة التمثيل هيك، انا كنت يعني من او من من متابعين التمثيل وهيك، بس الحمد لله الله هداني، وما يعني حتى بعد ما اشوف مسلسل بندر ببكي على الممثلين بزعل عليهم. لا. الحمد لله رب العالمين، يعني لا لا لا، حتى عندي بنات يعني صبايا بالبيت الحمد لله على القرآن وعلى الدين والحمد لله رب العالمين، ما بقى يعني ما حدا بقى يتفرج على المسلسلات. نعم نعم، بارك الله بارك الله فيك، بارك الله فيك وفي أبنائك وذرياتك. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ ربنا يعزك، رب الله يكرمك. اسال الله ان يرفع قدرك ويحفظك. الله يكرمك، ربنا يكرمك، رب الله يكرمك. شيخ ايمن، والله انت البرنامج بتاعك جميل جدا، واحنا مبسوطين من حضرتك قوي قوي قوي، وربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك يعني. الله يستر. بس في تعليق صغير كده بالنسبه للسينمات الفاشله اللي احنا بنشوفها والممثلين الهابطه والاغاني اللي هي ما لهاش اصلا اساس، يعني اصلا يعني يعني المطرب اصلا حتى شكله يعني يعني مقزز، والاغاني الهابطه اللي هم بيدوها لنا دولت وبيزرعوا للاطفال بتاعتنا الحاجات اللي هي الفاشله، ويبعدوا الناس عن الدين خالص خالص خالص، يعني عايزين نوجه لهم رساله لعل وعسى يمكن ربنا يتوب عليهم، او يعني ندي نصيحه لاطفالنا وابهاتنا واخواتنا وكل الدنيا، على اساس ان احنا ايه نبتعد عن المشاوير ديت ونتفرج على البرامج اللي ايه الطيبه دي. وجزاكم الله خيرا. الله يجزاك كل خير، ربنا يبارك فيك وفي عمرك، ورساله طيبه ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. طبعا احنا الاتصالات اللي وصلت لنا في نفس الاتجاه اللي بنتكلم فيه. الاخت الطيبه ربنا يبارك فيها وفي ابنائها وفي ذريتها، يعني فتحت لي عنصر جميل قوي. وطبعا حبيبي أستاذنا الفاضل اللي اتصل يعني برضو نفس الكلام، سار في نفس الاتجاه، نفس هذا العنصر. ايه هو العنصر؟ ان بيقول يا ريت نوجه رسالة للناس دول لانهم ممكن يكونوا مغيبين. صدقوني في نجوم لما بقعد معاهم، انا لا اقصد نجوم الضلال ولا نجوم العناد لا، لكن في ناس محترمة بتبقى شخصيات عامة في المجتمع كلهم بيحتاجوا الى كلمة بسيطة جدا يوم يقول لك اه كنا محتاجينها، فتلاقيه هو في الاصل انسان طيب جميل. دايما حتى اهل الدعوه يقولوا لنا ان كل مسلم في ايمان في فطره، بس الايمان بتاعه ما خرجش الى واقع الحياه، دايما عامل زي السكر لسه مغطى عليه الميه من فوق او العصير من فوق، نيجي نشرب نلاقيه لسه الحاجه ديت يعني ما فيش فيها الطعم الحلو، لكن لو قلبنا وطلعنا الجمال اللي تحت ده هتبص تلاقي الطعم بقى جميل. كمن يأتي بجوار وردة، هي في الأصل وردة، لأن المسلم ده عندنا زي الزهرة، لما تيجي جنب الوردة كده وتهز الزهرة تشم الرائحة الحلوة، تخرج منها الرائحة الزكية. فالرسالة الجميلة اللي وصلت من خلال الاتصالات بيقولوا لنا يعني ابعت رسالة لهم. والأم الطيبة بتقول أنا ببكي عليهم، كانت الأول بتحبهم دلوقتي بتبكي عليهم. صح، لازم يكون ده حالي، لازم يكون ده حالي وأنا بأدعو إلى الله، تكون نيتي الصادقة إن مش مجرد كلمات بتخرج، إنما نية صادقة وطيبة الآن أطلقها دعوة والأحبة الكرام يأمنوا عليها. أسأل الله جل وعلا أن يهديهم وأن يجعلهم هداه مهديين، آمين يا رب العالمين. طبعا هيستجيب الملك سبحانه وتعالى لمن أراد له الهداية أو لمن أراد لنفسه هداية فوفقه الله، فإن الله يهدي من يشاء الهداية ويضل الله من يشاء الضلال. يعني اللي عاوز يضل خلاص يروح يضل، لكن أسأل الله جل وعلا لهم الهداية يا رب. قابلت واحد من الناس الأفاضل في القاهرة في وسط البلد تقريبا وفي قلب بيته، فجاءني يحدثني بعد أن رأى من الشاشات الطيبة أمثلة ونماذج نيرة. أول ما دخلت عليهم قعدوا يعيطوا وأرسلوا سلامات كبيرة جدا لفضيلة الشيخ محمد. فلما دخلت عليهم كده لسه بسلم على الراجل بكى والأم بكت والبنت الطيبة دخلت علينا بكت، بنت جامعية. فحكوا لي قصة عجيبة، بيقول منذ حوالي 5 سنين سلمت على ممثل من الممثلين، قال والله فضلت أكتر من 15 يوم أسبوعين أغسل كل جسمي ومرضاش أغسل إيد اللي سلمت عليه. قال دلوقتي عدت بدعو الله سبحانه وتعالى له بالهداية وكل ما أشوفه أحس أنني كره. سبحان الله. فإحنا يا أخوانا نحب الناس بأعمالهم ولا نبغض البشر بذاتهم، إنما نكره العمل أو نحب العمل. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح. انتهينا من الحديث عن السنوات الخداعات من خلال سينما الضلال، وتكلمنا عن زمن التافهين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح. وفي لقائنا القادم نتحدث أيضا عن ذنب من الذنوب التي انتشرت وعمت وطمت لنتخلص منها. لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تكن أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تكن أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تكن غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. نحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.